بمناسبة ذكرى 59 لاستقلال الكويت وذكرى 29 لتحريرها، أرسل باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا بركة التحنية إلى جابر المبارك الحمادي صباح رئيس الوزراء الكويتي يوم 25 السبت. عبر خلالها عن ثقته بأن علاقات صداقة وتعاون بين البلدين ستشهد تطورا وتعززا مستمرا بما يتفق مع المصلحة المشتركة، وتمنى للشعب الكويتي تقدما وازدهارا أكبر.